الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد أن لا إله الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أكمل سورة يوسف تفسير الشيخ السعدي الجزء الثالث عشر. الجزء الثالث عشر. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به. نعم. إذن قبل ما ندخل في تبرئة نفسي عند الملك، نذكر أن الله عز وجل وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، أن هذا قول امرأة العزيز. وسياق الكلام يدل على ذلك، قال الشيخ السعدي، خاصة أن يوسف عليه السلام ما زال في السجن، والآن الخطاب موجه لها هي والسؤال موجه لها. فلما برأت يوسف عليه السلام وذكرت عذرها لزوجها وأنه لم يكن منها الخيانة العظمى، إنما كان مجرد مراودة ليوسف وما حصلت الفاحشة، فذكرت بعد هذه التزكية ذكرت أنها ما تبرئ نفسها إن النفس لأمارة بالسوء، وهكذا. وكانوا كأنهم على دين لكن حرفوا، وإلا هم يعلمون مكارم الأخلاق وحرمة الزنا، لكن أشركوا مع الله عز وجل. ننظر الآن رؤيا الملك وكيف دعا يوسف من السجن. نعم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فالملك لما علم براءة يوسف عليه السلام، وكان سبق أن فسر لهم الرؤيا وكان تفسير، فرحوا به لأنه فيه تنبيههم على خطر وهي المجاعة القادمة، 7 سنوات مجاعة، وأرشدهم إلى الحل، كذلك أعطاهم الحل وطلب منه الملك أن يكون على خزائن الأرض. طبعا لما جاءه الرسول ليخرجه من السجن، هو يوسف عليه السلام ما بادر بالخروج، وأمرهم بأن يبرئوا ساحته ويسألوا النسوة، فلما بانت براءته خرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم، ورحم الله لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لا أجبت الداعي. أني لن أصبر حتى أبرئ نفسي، وإنما سأخرج مباشرة. لكن يوسف عليه السلام صبر للأمر الأحمد والأفضل عقبة، أن ما يكون طيب شخص يخرج من السجن وما زالت التهمة هي راكبته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا، ولو ولو بقيت في السجن ما بقي يوسف، أو مكثت في السجن ما مكث يوسف، لا جبت الداعي. قاله تواضعا، فعرض عليه أن يكون من المقربين، فاختار يوسف عليه السلام أمر وظيفة فيها لقي الناس، والناس يأتون محتاجين، ودائما المحتاج والمريض تجد منه قبول للنصيحة. لذا بعض الأخوة الذين يمرون على المستشفيات ويناصحون الناس ويهدونهم أشرطة في القرآن وأشرطة من الدروس العلمية، هذا بإذن الله إن شاء الله على خير. وأفضل مكان هذا تزور الناس، زرناهم ووجدناهم آذانهم صاغية وقلوبهم فارغة إلا من الله عز وجل، متعلقة، هذا مكسور الرجل، هذا مريض بداء في البطن، هذا قد شج رأسه، وأنواع الأمراض تعرفون. فعندهم تقبل وخشوع وخضوع لله عز وجل. فهكذا هذا مشروع طيب، الناس تمر المستشفيات يكسب عدة أجور، زيارة المريض ومعرفة المساكين والضعفاء والمحتاجين ويساعدهم، كذلك نشر الخير والعلم، يخبرهم بالدروس والعلم، يأخذ معه أشرطة ويهديهم وكتيبات لعلماء موثوقين. فهكذا لا بأس الشخص يختار لوظيفة، يزكي نفسه لوظيفة، خاصة إذا هذه الوظيفة كما ذكرنا لا يوجد من هو متأهل لها. إذا كان لا يوجد من هو متأهل وهو أهل، وإنما مقصوده الآخرة في هذه الوظيفة، طيب الشخص يزكي نفسه. أما إذا وجد غيره ممن يقوم بها فهو يتفرغ للعلم، أفضل له. نعم، تمام. وجاء إخوان يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهادهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، أترون أنني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنتم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله غير حافظ وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد إلى بعير. أعرف أخ يقول هو دائم هذا الذكر والدعاء على لسانه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذا مرض أبناءه وخشي أن يكون مرض كبير أو شيء، دائما يردد هذا الدعاء، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم. ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. خشي صلى الله عليه وسلم أن يصابوا بعين لأنهم من أب واحد وفي تمام الجمال والأبهة. نعم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم بما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذو علم عظيم هذا معنى. نعم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بذهابهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأبي نعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. لقد علمتم أبلغ من قوله من قولهم لم نفسد. علمتم هذا مشتهر عند الجميع أننا عائلة طيبة ما عندنا إفساد ولا قصد الفساد وبجميع المعاصي وما كنا سارقين. نعم. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. وهذه حيلة من يوسف عليه السلام لأنه لو حكم عليه بشرع الملك ما كان يستطيع أن يتملكه، لكن في شرع يعقوب عليه السلام من سرق يصبح عبد عند من سرق أو من سرق منه جزاؤه، يعني أن يسترق ويصير عبد عندكم وهكذا. نعم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج ما من وعاء أخيه كذلك جئنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. كل شيء مرجعه إلى الله عز وجل. رب العزة يوحي ليوسف بالشرع وكيف يحتال ليأخذ أخاه. نعم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. في نفسه طبعا لما واجههم وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه من أجل ما يتضح ويشكون الأمر يتجه مباشرة لبعير أخيه ويستخرجها ربما يقع الشك، فبدأ بأوعيتهم حتى انتهى إلى وعاء أخيه فاستخرجها من رحل أخيه وبدأ الاتهام له بالسرقة بنيامين، وكان هو ويوسف أخوة أشقاء، فقالوا إن يسرق فهي فقد سرق أخ له من قبل، يقصدون يوسف. يذكرون هنا إسرائيليات أن يوسف سرق صنم لجده وخبأه وكسره، هذه إسرائيليات لا تصح. المهم هذه تهمة مهما كانت غير صحيحة، حتى يوسف أسرها في نفسه وقال في نفسه أنتم شر مكانا، الظلم وما فعلتم بيوسف وما فعلتم ببنيامين من الظلم كذلك هذا شر من اتهامنا. نعم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. كأن هذا بداية الندم عندهم، أو قد يكون قبل ذلك ندموا ورأوا حال أبيهم وبسبب غياب يوسف، ثم ازدادت المصيبة كذلك بحبس بنيامين وأنه صار رقيق بعيد عن أبيه. إيش يصبح حال يعقوب؟ الأخ الأكبر قال ما أدري، أنا المهم أبقى هنا حتى يحكم الله عز وجل لي بأن يرجع أخي معي أو يأذن لي أبي. اذهبوا إلى أخيكم. نعم، إيش قال لهم؟ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. لو كنا نعلم الغيب لما أخذنا معنا وأصابه ما أصابه، ونحن لا نتكلم إلا بما رأينا أنه سرق وحبس وأخذ لذلك. نعم، وأمروا أن يسأل القرية التي كانوا فيها نزلوا فيها والعير التي أقبلوا فيها. نعم، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل فعنده علم يعقوب عليه السلام من الله عز وجل. ها؟ إيش؟ عير النوق، القافلة، القافلة العير، القافلة قافلة الإبل. نعم. وتولى عنه وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فهذا خارج عن إرادته، أصابه العمى بسبب حزنه على يوسف، ثم جاءت مصيبة بنيامين كذلك. وفرق بين الحزن والتسخط، لم يكن من يعقوب عليه السلام تسخط، راضي بقدر الله عز وجل، لكن هذا العمى خارج عن إرادته، حزن حزن شديد وكان يكظم غيظة ما يستطيع أن يفعل شيء. نعم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنه سيردهم علي ويقر عيني بالاجتماع بهم، هذا علمي من الله عز وجل، وأنا إنما أشكو بثي إلى الله، لا أشكو بثي إلى أحد من خلقه. نعم. يا بني اذهبوا فتحدثوا به يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فحسن الظن بالله والرجاء يوجب ذلك للعبد السعي والاجتهاد في دفع الضرر، واليأس يصيبه الأمراض والكسل وعدم الأخذ بالأسباب. نعم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزدادة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أوف لنا الكيل، معنا بضاعتنا بضاعة ردية، لكن أنت رجل كريم وصاحب جود. نعم. وزدنا بس من الصدقة كذلك. نعم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا فإنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذ أنتم جاهلون، إما اعتذار لهم وأن كان هذا بسبب جهلهم، أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعلة الجاهلين، وما ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك، التخلص وحسد يوسف عليه السلام وهكذا. نعم. قالوا تالله لقد أخبرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فسمح لهم سماح تام، وهذا أعلى منازل الإحسان، فعفى عنهم عفو تام ولم يبق في قلبي شيء عليهم. نعم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. وعلاج الشيء بضده، فلما كان مرض يوسف بسبب فقد مرض يعقوب عليه السلام بسبب فقده ليوسف، أرسل له القميص ليعلم أن يوسف على قيد الحياة فيبرأ بإذن الله، وهذا كله بوحي من الله. وآيات هذه لأنبيائي، آيات لأنبيائي. نعم. وإلا قميص معروف ما يشفي الأعمى، لكن هذه آية لأنبيائي. نعم. وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أخوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تتهموني بالخرف. نعم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم نقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فيه مشروعية البشارة والبشارة وليس البشارة، مشروعية البشارة. والشيخ هذه الفائدة كأنه ما ذكرها، لكن واضح أنها فائدة. البشير تقدم الناس وألقى قميص يوسف عليه السلام على وجه يعقوب. نعم. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أعطيه يقرأ. طيب، فعفى عنهم سلمكم الله، وبعد ذلك أمرهم أن يحضروا أهله ويحضروا أباه وأمه ويكتمل الأهل والجماعة فتكمل الفرحة والسرور، لأن مهما كان الشخص غني مع الفراق والابتعاد عن الأهل يكون في حزن، خاصة إذا كان أهله في مكان فيه خطر وفقر. نسأل الله عز وجل أن يريح قلوب المؤمنين ويرجع لهم بلادهم لأفضل مما كانت. نعم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اللطيف الذي يجري الأمور بنقول بيسر من حيث لا يشعر الناس حتى يوصل ما يشاء بحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. ألطاف رب العزة يسر لك أمور خفية ما تشعر إلا وأنت رب العزة رفعك ويسر لك أمور ليست في الحسبان. نعم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر هو إلا ذكر للعالمين. هو قال يوسف عليه السلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل أنقذني من البئر، لكي لا يذكر إخوته بأدنى شيء فعلوه ولا يذكرهم بماضيهم. هذه قمة في العفو، أن لا تذكر الجاني بما فعل من المعاصي. نعم أحسنت، كذلك أن هذا أرجعه للشيطان وهو الذي سبب هذا الأمر بيني وبين أخوتي، ولم يقل أنهم بغاء وظلمة، مع أنهم حصل منهم بغي وظلم، لكن هذا تمام العفو، تمام العفو. وقال نعم جاء بكم من البدو، ولم يقل جاء بكم من مكان الجوع وكذا. وهذا جيد، أن الشخص يحاول أن لا يجرح الآخرين. أنت في مكان مثلا الناس يأكلون من الزبالة، أو في مكان كذا، أو أنتم تبيعون رويد أو تبيعون بصل أو غير ذلك، من باب التنقص للمسلمين، هذا ما ينبغي. كما أن هذه البلاد الآن فقيرة، كانت بلادك يوم من الأيام فقيرة ولم تغنيها أنت، رب العزة فتح عليها الخير، فإذا عيرت الناس والعياذ بالله قد ترجع لحالك الأول، ولم تنسب النعمة إلى الله، كما حصل للثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى. الأقرع والأبرص ما أرجعوا النعمة لله عز وجل فسلبت عنهما، والأعمى أرجعها لله عز وجل ولم يبخل على ذاك المنقطع ابن السبيل الذي هو ملك في صورة ابن سبيل، وهو ما محتاج ملك، لكن إنما ابتليتم، قال لهم إنما ابتليتم. نعم إيش في فائدة؟ نعم تمام. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ذكرهم رب العزة بآيات كونية تدل على توحيده في السماوات والأرض، لكن أكثر الناس وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثر الناس عندهم شرك، فربما يعتقد بعضهم أن هناك رازق غير الله وخالق غير الله ويهب الولد غير الله، كما يحصل لبعض الفرق يظنون أن الأولياء يعطون مثل هذه الأمور ويحفظون البلاد والعباد، وهم أموات، وهم أموات. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، عذاب يغشاهم ويعمهم ويستأصلهم، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو أحث الخلق والعباد إلى عبادة رب العباد ورغبهم، ترهيب وترغيب، على بصيرة من ديني ويقين وعلم غير شاك، أنا ومن اتبعني. والمؤمن الذي عنده يقين هذا بإذن الله أعظم نفع لنفسه وللآخرين. يقين يجعلك لا تستميت على الدنيا، لأنك متيقن بالعوض من الله، وهكذا. ومن اتبعني، كذلك العلماء الربانيين يدعون على بصيرة وسبحان الله. بعض الفرق تخرج الناس هكذا على جهل، في يوم وليلة يريدون أن يقف يصير يصبح داعية، هذا خطأ، لابد من العلم. نعم تمام. يعني رجال لم نرسل ملائكة كما سبقا ذكرنا، لأن الملائكة إنما ترسل للملائكة من جنسها، أما البشر يرسل لهم بشر، فلا يستغرب أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من الرسل. نوحي إليهم من أهل القرى لا من البادية، بل من أهل القرى، لأن أهل القرى هم أكمل عقولا. ثم الرسالة تكون في المدن العظيمة، ما يأتي رسول في مدينة فيها 5 بيات ثم لا يسمع أحد بدعوته. لا، نعم تمم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فصل ذكر فوائد، طبعا وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسبب ما يحصل لهم من العلم بالحق وإيثاره، يحصل لهم هداية، هداية في دنياهم، هداية في أخراهم. فوائد ذكرنا لكم أن الشيخ السعدي ذكر قرابة 50 فائدة، 50 فائدة ذكر الشيخ السعدي في قصة يوسف عليه السلام. نختصرها في قول الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وفي آخر السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فما دام عبر، معنى هذا أن فيها فوائد كثيرة وعبر عظيمة. من ذلك أن هذه القصة كما ذكرنا من أحسن القصص وأوضحها وأبينها لما فيها من أنواع التنقلات، من حال إلى حال، من محنة إلى محنة، محنة البئر إلى محنة الرق إلى محنة السجن، ومن محنة إلى منحة، صار مقرب وصار له منصب واقتصاد الدولة التي استطاع أن يدبر يوسف عليه السلام أمورها أحسن تدبير ويوفر لهم الأطعمة، حتى صارت بقية البلدان تقصدهم. فمن محنة إلى منحة، ومنة من ذل إلى عز، من رق إلى سيادة وملك، من فرقة إلى اجتماع. كان متفرق أبوه في طرف وهو في طرف، فلما رب العزة لما شملهم. كذلك من حزن إلى سرور، من رخاء إلى جدب، 7 سنوات جدب ثم حصل توسع على الناس، وهكذا. ثم سلمكم الله. ذكر كذلك من إنكار إلى قرار، عندي أنا لكن كان الصواب إلى إقرار، عندكم إقرار؟ إلى إقرار. وفيها من عبرها أن فيها أصلا لتعبير الرؤيا، تعبير الرؤيا، يوسف عليه السلام علمه ربه التعبير، فصارت آية له، آية التعبير. فأولا عبر أو كان من رؤياه، وقيل أن الذي عبرها يعقوب أنه رأى 11 كوكبا، الكواكب فيها النور والإضاءة، ورأى أنها ساجدة، كذلك القمر والشمس، فعلم أن القمر والشمس أكبر، والقمر ذكر والشمس أنثى، فتأول وقع تأويل رؤيا أن أمه وأباه قد سجدوا له، والأحد عشر كوكبا هم إخوته، فعلم أن الله عز وجل وإن كان أول الأمر منهم سيرة سيئة، لكن لما كانت الكواكب منيرة وحصل لها سجود ليوسف عليه السلام، معنى هذا أنهم سيكونون في مكانه وتابعين ليوسف عليه السلام وينفعون الناس، وحصل بعد توبتهم نفع للناس، حتى قال بعض أهل العلم أنهم هم المقصود بقول الله عز وجل أنهم الأصباط، والأصباط في الآيات لما ذكر رب العزة الأنبياء الأصباط قيل أنهم إخوة يوسف. كذلك سلمكم الله لما رأى الملك الرؤيا عبرها يوسف بأحسن تعبير، بقر عجاف تأكل، بقر سمان، وسنبلات خضر وأخرى يابسات، هذه كلها تعبير عن أن هناك سبع سنين خصبة، ثم العجاف عبرها بسبع سنين قحط، فلابد أن تدبروا أمر طعامكم والتوفير يكون عندكم بأحسن ما يكون من أجل أن تواجهوا السبع سنوات. وفعلا هم لما سمعوا نصيحة يوسف كانت البلد كما ذكرنا المقصودة، الناس كلها احتاجت حتى فاض، فبدأوا يتصدقون على غيرهم، لأن بلد يعقوب عليه السلام وبلد يوسف القديم غير البلد التي حل فيها وبلد هذا العزيز. كذلك سلمكم الله فسر لصاحبيه في السجن، ذكرنا لكم أن أحدهم رأى الطير تأكل من رأسه يحمل خبز فتأكل الطير، فعبر له أنه يصلب فيقتل، والآخر يعصر خبر، فأخبره أنه ناجي وأنه يعصر خبر لسيده، وأوصى لأنه كان على يقين من ربه أن تعبيره للرؤيا حق، فأوصى بأن يذكر الملك به. كذلك سلمكم الله أن فيها فائدة صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قص صورة يوسف بالتفصيل وبما دار من الأمور التي كان الأطراف تسرها، فهؤلاء الإخوة أسروا مقصودهم وما في أنفسهم من تجاه يوسف من الحسد، كذلك امرأة العزيز كانت تسر عشقها ليوسف، وكذلك لما سجنوا حاولوا يسروا أنهم هم الظلمة، وهكذا كل هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما دار بين يوسف عليه السلام وإخوته وكيف أنه تعرف عليهم وهم لم يعرفوا، هذا دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، منها أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر كما بعد يوسف وفر ونجا من هذه المرأة. كذلك هو قال كما طلب يعقوب عليه السلام من يوسف أن يكتم الأشياء التي تسبب له شر الرؤيا، علم يعقوب أن إخوته لو علموا بها لعجلوا الكيد، هو لم يخبرهم وحاولوا الكيد به. كذلك أن النعمة من الله عز وجل قد تتعلق بالرجل وأهل بيته كما حصل ليوسف، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. كذلك سلمكم الله الحذر من شؤم الذنوب، الحذر من شؤم الذنوب، إيش قال الشيخ هذه الفائدة؟ أي نعم، الحذر من شؤم الذنوب أن الذنب يجر الذنب، وربما يقصد الشخص ذنب واحد لكن تتوارد عليه الذنوب، فانظر إلى إخوة يوسف كيف كان مقصودهم التخلص من يوسف فجرهم لهذا للكذب على أبيهم. ثم ذهبوا ولطخوا قميص بالدم كذب آخر. ثم كذبوا على القافلة وأن هذا عبد عندنا، والله أعلم كم توارد عليه وإيش من النقاشات حتى تخلصوا منه وباعوه، والله أعلم كم واحد سألهم كيف يوسف هلك فعادوا القصة الكذب، وهكذا استمروا في الكذب والكذب والكذب. فالمعصية تجر غيرها. كذلك أن العبرة في حال العبد بكمال النهايات لا بنقص البدايات، العبرة في حال العبد بكمال النهايات. لذا كان إخوة يوسف لما كان بدايتهم نقص وسيرتهم سيئة في البداية، لكن إنما كانت منزلتهم لما كانت نهايتهم مشرقة، خاصة أن صاحب الحق عفى عنهم فصار رب العزة أولى بالعفو، أولى بالعفو فصار لهم مكانة عالية. كذلك سلمكم الله، كما ذكرنا أن بعض العلم اعتبرهم أنبياء، وإن كان هذا القول عندي فيه نظرنا، لكن الآن نبقى أن هذا ما يميل له الشيخ. وقال بعضهم أنهم من العلماء، أصبحوا من العلماء الذين ينتفع الناس بهم. كذلك نعم هي ذكرناها سبق. يعني هذا قول الله أعلم. المهم هذه مسألة يعني وقع فيها خلاف. طيب، منها ما من الله عز وجل يوسف عليه السلام من العلم والحلم ومكارم الأخلاق والدعوة إلى الله وإلى دينه، وعفو عن إخوته، عفوا بادرهم به، هو بادرهم لا تثريب عليكم اليوم. ثم بره العظيم بأبويه، لم يصبر لما تعرف على إخوته، أمرهم بإحضار أبويه ليكونوا تحت رعاية الله عز وجل ثم رعايته. منها سلمكم الله، ذكرنا هذه الفائدة أن بعض الشر أهون من بعض. أين ذكرناها؟ نعم، لما كان اتفاقهم بعض مقترح القتل آخر لم يقترح القتل، فصار بعض الشر أهون من بعض. كذلك سلمكم الله، منها أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم ببعد أمره وأن هذا المال أخذ سلبا، فليس هناك حرج على من انتفع به. ما علمت أن هذا المال مسروق أنت، ولا علمت أن هذا الغلام إنما بيع واختطف، ما علمت فيباح. رب العزة سمى العزيز سيد، ويوسف كان يقر له بالسيادة مع أن يوسف عليه السلام كان بيع مظلوما. لكن إن علمت أن هذه السلعة إنما سرقت لابد أن تأخذها للسلطات لتبرأ ذمتك، والسلطات هي تعوضك. وهكذا علمت أن هذا الطفل مسروق وهكذا. كذلك سلمكم الله، الحذر من الخلوة بالنساء، الحذر من الخلوة بالنساء وأنها سبب للفتنة. كذلك الحذر من المحبة الزائدة، بعض النساء قد يقع في قلبها شخص فتحبه حبا زائدا، وربما تبحث عن طريقة الوصول إليه، وهذا داء التصوير والخروج في التلفاز. بعض الناس هداهم الله، والآن بعض المشايخ يخرج في التلفاز، وربما هو فتنة لبعض النساء، خليكم ممثلين ممثلات ومغنين، أنا ما أتكلم عنهم، لا تكن نتكلم عن المشايخ ما ينبغي لهم بين الحين والحين. من أجاز من العلماء أجاز للضرورة القصوى، وناس يعني في أراضي لا يصلهم إلا تلفاز ولا يعرفون إلا تلفاز، مع أن الآن الوسائل انتشرت، لكن على فرض وتريد أن تعلمه التوحيد في حالات يعني ضرورات قصوى أو خوارج في الجبل والحكومة قالت اخرج في التلفاز من أجل أن يعرفوك صورة وصوتا، لأن انتشر القتل وآلاف الناس ماتت، فضرورات يعني معينة. أما بين كل يوم أخرى تخرج في التلفاز فتصبح فتنة، هذا ما يجوز. كذلك سلمكم الله، منها أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يرقيه عند الله، الهم، لأن الإنسان معرض للشيطان، فكونه تعوذ من الشيطان وربه وفقه لتقوية إيمانه حتى هو الذي فر منها، هذا ترقي يوسف عليه السلام. كذا ايش يعني؟ هذا قول قيل ان الهم المقصود به انه هم بدفعها، لكن كذلك على قول ان الهم ما اوقعه الشيطان في نفسه ولم يعطيه فرصة. اما كثير من الناس يمتد ويتمادى مع الشيطان ويفكر وكذا، وربما يقع في قلبه عزيمة، إنما يتخوف من دخول أحد عليه وهكذا. بعض الناس إيش؟ لولا حفظ امتناع الوجود، لولا حفظ امتناع الوجود، لولا أن رأى برهان ربه، فامتناع الهم لامتناع وجود رؤية يعني رب المقصود فيها سواء كان العزيز أو كان كما يقال يعقوب صورة أبي أتذكر صوت الله، فهنا ما في هم امتناع يوسف يعني مباشرة. إيه. امتناع الهم لوجود الرؤية. طيب إحنا ما قلنا إنه أي يعني أنت تمنع الهم، أي هم حتى وسوسة شيطان، هذه. لو لم يوجد هم عند يوسف عليه السلام المدافع. إيه. لما رفع عند الله سبحانه لم يكن عمله. يعني المهم على قولين العلماء، على قولين اللجنة الدائمة رجحت وجود هم اللي هو وسوسة شيطان أو ما شابه، لكن لم يستقر ولا ثانية في قلبه هذا الهم، إنما بادر بالهروب. هذا جيد، نعم أحسنت. كذلك من هم بسيئة فلم يعملها ما استقرت في قلبه ولا صارت عزيمة. وإذا قلنا أنه أبدا ما هم، كذلك هو نبي ورب العزة رفعه قول وجيه، هذا كذلك هم بدفعها قول وجيه. نعم. إذن كذلك سلمكم الله أن من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره يدفع عنه رب العزة ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه، وصدق إخلاصه ما هو جزاء إيمانه وإخلاصه، فإيمانه رب العزة ينميه حتى يستطيع مدافعة ومواجهة الفتن. وسمى رب العزة سمى يوسف عليه السلام إنه من عبادنا المخلصين، مخلص لله عز وجل، فرب العزة رقى إيمانه. وعلى قراءة من عبادنا المخلصين، أخلصوا رب العزة، فلما أخلصوا رب العزة صار هو مخلص لله عز وجل. كذلك سلمكم الله، عندي 50 فائدة لا تقاطعوني، إن قاطعتموني نفطر هنا إن شاء الله. منها أنه ينبغي للعبد إذا رأى محل الفتنة وأسباب المعصية إيش قلنا؟ يبادر للخروج ولا يبقى أي مدة زمنية في هذا المكان. كذلك أن القرائن يعمل بها عند وجود الاشتباه. فبر يوسف عليه السلام بالقرينة، فرأى قميصه قد من دبر، وصارت التهمة على المرأة بهذه القرينة، بهذه القرينة، مع أن يوسف عليه السلام كان في مكان اشتباه خلوة، ولكن لما وجدوهما عند الباب فصارت هي تتهمه وهو يبرئ نفسه، لابد أن نلجأ للقرينة. فلما لجأوا وتفقدوا القرينة وجدوا المرأة هي المتهمة، مثل شخص يوجد عنده شخص معروف بالسرقة ويوجد عنده الشيء المسروق ويقول لم أسرق، هنا قالوا يقام عليه الحد لأنه رجل متمرس على السرقة والمسروق عنده، عنده الشيخ قال يحكم عليه بالسرقة، حتى قال هذا أبلغ من الشهادة، امرأة حامل ولم تذكر شبهة لدفع الزنا عن نفسها، قالوا يقام عليها الحد. كذلك رجل روي يقي الخمر ووجد شاهد، فقرينة هذه تؤيد صدق الشاهد، يقام عليه الحد. كذلك سلمكم الله، ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن، الباطن عفوا، الباطن بالنون، أين ذكرنا جمال الباطن؟ بتقرير لا فاستعصم، هذا شهادة من امرأة كانت تمكر ليوسف، شهادة فاستعصم. كذلك سلمكم الله، منها أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية، وهكذا المسلم إذا رأى أن هذه الوظيفة تسبب له فتنة، وهناك وظيفة أدنى منها راتب لكن ليس فيها بإذن الله فتنة وليس فيها اختلاط بالنساء وهناك خشية على نفسه، فهنا ينتقل من هذه الوظيفة التي هي أعلى راتب وأعلى منزلة للوظيفة التي أدنى من أجل ما يفتن. فيوسف عليه السلام اختار السجن على البقاء في هذا القصر الذي هو يعتبر فيه منعم ويعطى ما يشاء. تعرفون أنت امرأة عاشقة رجل إيش ستقدم له من الأموال والتقدمة والحظوة عندها. كذلك سلمكم الله، منها أن ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية. فيوسف عليه السلام ما قال أنا قادر على رد كيدي كن، لا كيدي كن كيف تضبط كيدي كن ك ك كيدي كن كذا ضبطنا لا بأس كيدهن كيدهن معلش كيدكن أحسن كلكم أحسن مني. طيب، فينبغي العبد كما ذكرنا أن يلتجئ إلى الله عز وجل، قال رب العزة وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ربي أنا ألتجئ إليك بأن تصرف، أنا عبد ضعيف. كذلك أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشر. إيش ذكر الشيخ؟ ينهيانه عن الشر، ما ذكر شيء. وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس، ها؟ لولا أن رأى برهان ربه. إيمان وعلم، ها؟ إيمان وعلم. طيب، والجهل جهل إخوته وجهل امرأة العزيز. ومنها أن كما أن على العبد عبودية لله في الرخاء، عليه عبودية لله عز وجل في الشدة. فيوسف عليه السلام لم يترك عبودية ربه، ودعا إلى ربه، ودعا إلى توحيد ربه حتى في السجن، دعا صاحبيه في السجن. كذلك سلمكم الله، منها أن يبدأ بالأهم فالأهم. هما سألا عن تفسير رؤية، وهو علم بمآل هذه الرؤية وأن شخص منهم مقتول، فهذا المقتول أولى ما يدعى له ما دام هذا مصير قتل للتوحيد. وكذلك هذاك الناجي قد لا يلقاه مرة أخرى، فدعاهم للتوحيد قبل التعبير. فالأهم يبدأ بالأهم فالأهم. إيش؟ انتهز الفرصة. نعم، خاصة أنهما اعتبرا من المحسنين فانتهز الفرصة. كذلك سلمكم الله، وين قلنا الناس قلوبهم مكسورة؟ مستشفيات وفي الجنائز. مثل هذا الناس إذا زرتهم وعزيتهم ووعظتهم جيد، الناس تتقبل. نعم أحسنت. اليهودي الطفل الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، غلام كان بالغ، سيكون بالغ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، وأبوه كان في انكسار. أطع أبا القاسم، يا بني أطع أبا القاسم. كذلك سلمكم الله، منها أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة في الأسباب الدنيوية، وهذا لا ينافي التوكل، كما أنه أرشد وطلب من الذي ناجي أن يذكره عند ربه. منها أنه ينبغي يتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في الدعوة لله عز وجل، وما يطلب عوض. لما دعاهم للتوحيد يوسف عليه السلام ما طلب منه عوض، ولما أتاه ما قال أنت لم تذكرني عند ربك، علمه لا يكتم علم. كذلك سلمكم الله، أنه ينبغي المسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه يزيد على ما يحتاجه. فلما أول لهم الرؤيا يوسف عليه السلام أخبرهم بما ينفعهم من سياسة الادخار، سياسة الادخار. ينبغي كذلك المسؤول، هذا ذكرناه، ينبغي أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه. فيوسف كان عنده حرص على تبرئة نفسه، لأن هذا سمعة الشخص أغلى ما يملك، أغلى ما يملك. على رسلكما إنها صفية، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكف وأراد أن يقلب صفية إلى البيت، مر عليه صحابيان فقال وأسرع السير، على رسلكما إنها صفية. قال أبيك أن أشك يا رسول الله؟ قال لا، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. منها سلمكم الله فضيلة العلم، علم الأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤيا. فيوسف عليه السلام رب العزة آتاه الشيء الكثير من هذا، وصارت آية له، آية له، آية له. وأن الصورة الظاهرة والجمال الظاهر مهما بلغ قد يضر بصاحبه، بينما العلم لا يضر بصاحبه، ينجي صاحبه. الجمال الظاهري أدخل يوسف عليه السلام السجن، والعلم وتعبير الرؤيا أخرجه من السجن. ويحرص الشخص أن لا يجلس يتجمل أمام المرأة والنساء يتجملن ساعات طويلة ويتركون جمال العلم، جمال العلم أعظم. كذلك سلمكم الله، منها أن علم التعبير من العلوم الشرعية. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان فسماه فتوى، سماه فتوى، فلا يجوز الدخول في علم التعبير على جهل، ويجوز تعاطيه وتعلمه. وله ألفت بعض الكتب لكن ليس القواعد ثابتة. لا، ذكرنا لكم أن يختلف الحال ويختلف الزمان، والعرف له دور وهكذا، وحال الشخص لها دور وهكذا. لكن بعض الناس عنده معرفة وعلم بهذا العلم. كذلك سلمكم الله، لا بأس أن يخبر الشخص بما في عند بما إيش نقول بما في نفسه من العلم والقدرة والمعرفة. فيوسف عليه السلام زكى نفسه من أجل أنه يعلم أنه لا أحد متأهل يأخذ هذا المنصب، ثم مكان هو فيه دعوة لله عز وجل. كذلك سلمكم الله أن الله عز وجل واسع الجود، يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة. فجاد رب العزة على يوسف، أعطاه منازل في الدنيا ولأجر الآخرة أعظم. كذلك جباية الأرزاق عند الحاجة، يجوز للدولة أن تجبي الأرزاق عند الحاجة، أما في غير الحاجة لا يجوز أن تأخذ من الناس أموالهم. كذلك حسن تدبير يوسف، فيوسف ساس الناس وادخر لهم حتى صارت البلدة التي ساسها هو كما ذكرنا تتصدق على غيرها. منها أن سوء الظن مع وجود القرائن معتبر. إيش الفائدة هذه؟ أي نعم، يعقوب عليه السلام لإخوته، مع أنهم في بنيامين كانوا صادقين، لكن صار ما فعلوا بيوسف يساء بهم الظن، ومن قبل ما فعلتم بيوسف، ها؟ ما فرطوا في يوسف، فصارت تلك التهمة تجر لهم سوء ظن بهم وهكذا. كذلك هو قال لهم يعقوب عليه السلام بل سولت لكم أنفسكم أمرا. منها استعمال الأسباب الدافعة للعين، إيش الآية؟ لا تدخلوا من باب واحد. كذلك سلمكم الله جواز استعمال المكايد، جواز استعمال المكايد، وضع الصواع وكاد لأخيه. كذلك سؤال عند من؟ عند الصغار، ولا صعب عليهم؟ أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم بأمر أن يستعمل المعاريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. أمس حاضر الناس في مسجد، فكنت أتكلم هكذا معاريض ومندوحة ومحاضرة عن وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فقام لي كبير سن وخاصمني على عدم فهم الكلام وزجرني أمام الناس، فذلك كأن الناس يعلمون أن سمعه ثقيل. وقال لي الأخ لو تكلمت بالعامي ربما فهم، قلنا والله على ما ندري، المهم الناس فهمت. طيب الذي ما يفهم مندوحة وهكذا يسأل الناس، لكن نحن تريدون أن نحول هذا، نحن بروحنا يعني عوام، فإذا ما تكلمنا باللغة العربية الناس تضحك علينا، يعني تأتي مرة كلمة عامية وهكذا، لكن لابد أن نجاهد أنفسنا. إيش إذن الشاهد من القصة في استعمال المعاريض؟ أين استعمال المعاريض؟ عند المتكئين. ها جابري معذور، جابري معذور، وهذا ضيف ما نرى إلا في رمضان، معذور كذلك. أولئك معذورين، أنتم بعيدين ما نراكم، أنا هنا ما أرى الناس، أنتم عليكم بالخاصة. يلا يا الخاصة جاوب موسى. جزاء من وجد في رحله فهو جزاؤه. نعم، ما قال أنه سارق، ما قال هذا سارق وجد في رحله، قال وجد في رحله، وجد في رحله، فهذه يعني معاريض وهكذا. ذكر الشيخ أشياء أخرى. كذلك معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ما قال نأخذ من سرق، من وجدنا متاعنا عنده. وهكذا منها أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه، سهل هذه. طيب عند الذين ما يحضرون عندنا إلا في رمضان، خلنا نشد عليهم، قد يحضرون عندنا بعد ذلك، يقولون إذا حضرنا فقط في رمضان لا يسألنا. الآن عنده فقط من يحضر في رمضان فقط، أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه. وما أنت تحضر حتى قبل رمضان معارضة، وما شهدنا إلا بما علمنا، فشيء ما علمته يجب أن لا تشهد. كذلك أن هذه المحنة العظيمة التي امتحن رب العزة بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، قضي بالتفريق بينه وبين أحب الناس إليه يوسف عليه السلام، وكان ما يقدر على فراقه ساعة واحدة، ومكث مدة طويلة قيل أكثر من 30 سنة، شاب يوسف، ورب العزة أوحى له وشاب يعقوب صار كبير في السن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يشكو، إنما يشكو بس حزنه إلى الله كذلك، وصبر صبر جميل، إنما يشكو بثي وحزني إلى الله. فرب العزة يعلم ما به، لكن عوضه خير وجمعه بمن يحب، ولما شمله وتاب على أبنائه وأصلحهم له حتى صاروا كواكب يستنار بهم. أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى، ومهما طال الحزن الفرج قريب. يضحك ربنا من حديث من قنوط عباده وقرب غيره، فيظل يضحك، يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. يرى رب العزة قريب، الأزمنة بالنسبة لله عز وجل قريبة، لكن نحن نقول طال الزمن وطال الظلم في سوريا، طال الظلم في اليمن، طال الظلم في كذا، في أفريقيا على بعض الشعوب المسلمة، طال الظلم في بعض البلاد الآسيوية، طال الظلم وهكذا في الدول الكافرة الآن يستضعفون المسلمين في أوروبا وأمريكا، طال الظلم، لكن بإذن الله الفرج قريب يا رب. أي نعم، 50 ليلة الذين 3 خلفوا تقصير المخلفين. كذلك سلمكم الله جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو من مرض أو فقر أو نحوهما من غير تسخط. أي نعم، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. كذلك فضيلة التقوى، أين هذه الفائدة؟ فضيلة التقوى، إنه قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأنه ينبغي لمن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال أن يعترف بنعمة الله عز وجل عليه. حتى كتبت علي أنا مهم هذا الأمر، وأنه لا يزال ذاكرا حاله الأولى من أجل يجدد الشكر. كل ما تذكر حاله الأولى جدد شكر. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، كنت في السجن، وجاء بكم من البدو. وهكذا كذلك لطف الله عز وجل بيوسف ونقله في تلك الأحوال وأوصله من تلك الشدائد إلى الفرج والمنازل العالية. كذلك ينبغي العبد أن يتملق إلى الله دائما في تثبيت إيمانه، ويدعو ويستمر على دعائي واتخاذ الأسباب. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا ما يسر الله عز وجل قال من الفوائد والعبر. تقرأ هذه، أنا سجلتها الآن، ربما إن شاء الله أرسلها كتسجيل 38 دقيقة أخذت الفوائد فقط. طيب انشرها الخير الذي يصلك بطريق تواصل هذا الاجتماعي، لا تشغلك بالأخبار، انشر أقوال العلماء الشيخ بن باز والفوزان والدروس العلمية، لا تنشغل بالأخبار. بعض الناس هدى الله نرسل بحوث فما يقرأ، صارنا كم سنة نرسل بحوث ما يقرأ، لكن تفجير كذا فائدة. صار الناس أغلب شيء عندهم الآن يهتمون بالزهديات، تركوا تعلم الحلال والحرام، تركوا تعلم أحكام الطهارة والصلاة والزكاة، تركوا استنباط الفوائد من الأحاديث. هذه أنفع للشخص ولا ينسى نفسه الشخص من الزهديات وهكذا. نعم، تم من قراءة عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حاول تقرأ حذر. نعم. بغير عمد ترونها، ليس لها عمد من تحتها، لأن لو كان لها عمد لرأيتموها. يقصد الشيخ كما نرى الأمور المحسوسة، فالعمد لا يوجب شيء أن تخفى، ستكون عمد عظيمة، لكن هي بغير عمد. هذا ما رجحه الشيخ. كذلك سلمكم الله، ورد الحديث ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلة. انظر لعظم السماء والأرض، كم مقدار الشخص في الأرض، وأراضين سبع، فليست إلا تعتبر حلقة في فلة أمام الكرسي. وما الكرسي في العرش إلا مثل ذلك، كحلقة في فلة أمام العرش. وهكذا تم قراءة. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، لا يفتران ولا ينيان. كذا عندكم ولا ينيان، إيش معنى لا ينيان؟ لا ينيان، لا ينيان يعني إيش أصلها؟ ينيان يعني ين أيان، لا يبتعدان، يكون لا يبتعدان حتى يجي الأجل المسمى، وهو طي الله عز وجل هذا العالم ونقلهم إلى الدار الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل، إذا قبض رب العزة السماوات والأرض أين يكون الناس؟ قال على الصراط، يكونون على الصراط، تكور الشمس والقمر ويجمع بينهما في القيام في النار تكبيتا لعابديهما، تكبيتا لعابديهما. نعم، تمم قراءة. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وكل الثمرات جعل فيها زوجين ذكرا، في ذلك آيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك آيات لقوم يعقلون. صنوان عدة أشجار في أصل واحد، صنوان وغير صنوان، قال بأن كل بأن كان كل شجرة على حدتها، تجتمع عدة أشجار أحيانا في أصل واحد، وأحيانا كل شجر على حدتها، يختلف بحسب نوع الشجر. نعم تمام. وإن تعجب فعجب قولهم، وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى لكل قوم هاد، يدعوهم إلى الهدى من الرسل وأتباعهم ومعهم من الأدلة والبراهين ما يدل على صحة ما معهم. ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، تكفي الآيات التي أعطيت الرسل أن يؤمن كل البشر، لكن من كفر إنما كفر جحودا وتكبرا. نعم. وما تغيظ الأرحام قرأتها، تغيظ الأرحام تنقص مما فيها إما بهلاك الحمل أو بضآلته أو اضمحلاله، وما تزداد تزداد وتكبر يوم بعد يوم. نعم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. داخل في سربه، في سربه بالنهار، السرب ما يستخفي أو يختفي به، يستخفي به ابن آدم، ما يأويه ويلجأ إليه، مغارة بيت وهكذا كلهم يعلمه رب العزة. نعم. لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه. معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون، يعني يحفظون بدنه وروحه من كل من يريده بسوء، كما ذكرنا لكم أربع معقبات من الملائكة يحفظونه من السوء، فإذا حضر أجله خلوا بينه وبين أجله ويحفظون عليه أعماله، يحفظون عليه أعماله، كذلك هناك حفظة للأعمال ملازمون له. ورب العزة لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ينتقلون من الطاعة إلى المعصية، إلى المعصية، حينها رب العزة يبدل أمنهم خوفا. نعم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا أي شديد الحول والقوة، فلا يريد شيئا إلا فعله، ولا يتعاصى عليه شيء، ولا يفوته هارب. نعم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كفاسق كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. تمام. سجود. من رب السماوات والأرض خلق لله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فالظلال ساجد لله عز وجل في أول النهار وآخره. نعم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتملت السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فهذا مثل ضرب رب العزة بما أنزل من شرعه وما من على العباد من العلم الشرعي يبقى في القلوب وقلوب الناس. العلم الشرعي وتعلم القرآن والسنة كالغيث وقلوب الناس كالأودية وادي عظيم يأخذ الشيء الكثير وينتفع وادي أقل يأخذ علم أقل وهناك زبد على هذا الوادي شبه وأهواء كذلك زبد على الذهب وهذا يرمى بإذن الله يدفعه صاحب العلم وتبتعد عنه الشبه والشهوات. نعم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الحسنى الحالة الحسنة والثواب الحسن له من الصفات أجلها ومن المناقب أفضلها من ثواب العاجل والآجل راحة القلب وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر في الآخرة. نعم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يعني الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل عام في كل ما أمر الله عز وجل أن يوصل من الإيمان به وبرسوله ومحبته لابد أن يصل كل ذلك والانقياد لعبادته يصل أبويه بالنفع والبر يصل أقاربه يصل من تحت مسؤوليته كل هذا من الوصل الذي أمر الله عز وجل به. نعم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أنا علقت هنا كلام الشيخ ما أدري قد أكون أنا مخطئ أو يكون الشيخ مخطئ والخطأ علينا نحن أكبر لكن إذا أيدتموني جيد أنتم طلاب علم. هو قال الشيخ ابتغاء وجه ربهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم لمرضاة ربهم فيحصل لهم عندكم الحظوة ولا الخطوة الحظوة الخطوة خطأ الحظوة بثوابه وهذا الصبر المقصود به الذي هو من خصائص أهل الإيمان الذي ايش يكون مقصود به مرضاة رب العزة. اما التجلد هو صبر يعتبر تجلد الذي يقصد ومنتهاه التفاخر الفخر فهذا يصدر من البر والفاجر والمؤمن والكافر. انا اقول الشيخ لو عبر يصدر من الكافر والمسلم لكان اولى من كونه يقول البر والمؤمن، لأن الإيمان درجة عالية. وإن كان وكذلك البر درجة عالية أعلى من المسلم، منتهاه الفخر، لأن المؤمن مبتعد عن هذا المرض اللي هو الفخر، وكذلك البر. الله أعلم. ويدرؤون بالحسنة السيئة من أساء إليهم بقول أو فعل، لا لم يقابلوه بما يسوه بل يقابلوه بالإحسان، كأنما تسفهم المل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي، يقول صحابي، قرابات أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول كأنما تسفهم المل، تحسو في وجههم الرماد الحار. نعم تمام. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، حتى الأحباب يسمون أزواج، عمم الشيخ الأزواج وأدخل فيهم الأحباب والأصحاب، فإن كنت تحب ذريتك و و و وأصحابك حتى يدخلوا معك فأصلح أمرك وليصلح صاحبك أمره، فبإذن الله يدخلكم ربكم جنات عاليات تستأنسون فيها وتسرون أبد الآباد. أما هذه الدنيا الونسة فيها منقطعة، منقطعة ليست مستمرة. وكذلك الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم، حلت عليكم السلامة والتحية من الله، وهذا يتضمن زوال كل مكروه ومستلزم لحصول كل محبوب لهم أهل الجنة. نعم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا تطمئن لشيء سوى ذكره، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به وبمعرفته ومعرفته، وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها يحصل لها السعادة والسرور. تسبيح وتحميد وتهليل. قيل مراد بذكر الله تطمئنه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، القرآن. فمن تدبر كتاب رب العزة وعلم ما فيه من العلوم والمعاني العظيمة والصفات الجليلة لله عز وجل، كم يسعد قلبه، يصبح له يقين، عنده يقين وعلم. نعم. حاول تقرأ حجر. نعم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلمت به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وبرزوا لله جميعا، الأرض تصبح مستوية لا عوج فيها ولا أمتى، قاع صفصف، فيبرزون جميعا لله عز وجل، لا يخفى أحد على الله عز وجل، وهم غير خافين، وهم غير خافين. نعم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. بمغيثكم من الشدة، ما أنا بمصرخكم بمغيثكم من الشدة ولا أنتم كذلك. نعم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علما واعتقادا، وفرعها الكلم الطيب والأخلاق الفاضلة، العمل الصالح والآداب الحسنة، هذه كلها فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، ما يصيبك من المؤمن إلا كل خير، بخلاف الخبيث، الرجل الكافر والفاجر كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، خبيثة المأكل، خبيثة الثمرة، لا ينتفع فيها، قلبها قلب هذا الرجل أسود، وأخلاقه سوداء سيئة خبيثة، عمله خبيث، قوله خبيث، لا تثمر إلا كل خبيث. نعم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبعد عنهم رب العزة الشبهات والشهوات، يثبتهم رب العزة في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند الممات، يثبتهم كذلك عند سؤال الملكين من ربك ما دينك من نبيك. نعم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. في غزوة بدر أرادوا لهم الرفعة فقادوا قومهم للهلاك، هزموا شر هزيمة. نعم. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. يتعرف رب العزة لعباده بما من عليهم من النعم وبما سخره لهم من الثمرات ومن جريان السفن وغير ذلك، قبل ما يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، لا معاوضة ولا خليل يعرف خليله. نعم. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. دائبين لا يفتران. نعم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. طبيعة الإنسان من حيث قال هو متجرئ على المعاصي، مقصر في حقوق ربه، كفار لنعم ربه لا يشكرها إلا من الله عز وجل عليه بالإيمان الراسخ. نعم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فاستجاب رب العزة دعاء إبراهيم عليه السلام قدرا وشرعا، ففي الشرع هذا البلد محرم، وكذلك حفظ رب العزة هذا البلد قدرا، فأيما ظالم أراده بسوء رب العزة رد كيده كما فعل بأصحاب الفيل. نعم. رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يعني فاستجاب الله عز وجل له في ذلك كله إلا دعاءه لأبيه، دعاه لأبي لأنه كان اختار الكفر على الإيمان، إنما حتى دعاه لأبيه إنما كان عن موعدة، فلما علم أنه من أهل النار تبرأ منه. نعم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تطرف هكذا من شدة الفزع والهول، لا تطرف. نعم. تشخص. نعم. مضطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. مهطعين مسرعين إلى إجابة الداعي ومقنعي رؤوسهم رافعي رؤوسهم لأن أيديهم غلت إلى الأعناق، نسأل الله العافية. نعم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. هو قال أفئدتهم هواء فارغ من قلوبهم بلغت الحلقوم من شدة الخوف. نعم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فرب العزة أقام الحجة على عباده. نعم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لم يمكروا مكر سهل، مكر عظيم. نعم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لا تبديل يعني ذات، إنما تبديل صفات. فإن الأرض يوم القيامة تسوى كمد الأديم، لا ترى فيها. نعم. ايش ذكرنا؟ اعلم لاحد. وكذلك كل جبال وكل يعني مرتفعات تزول عنها، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، والسماء تكون كالمهل من شدة هول الموقف، ثم يطويها رب العزة بيده ويقبض كذلك الارض بيده ويهزهن، يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وبرزوا لله الواحد القهار المنفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره على العالم. نعم. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد بسلاسل من نار. نعم. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سرابيلهم ثيابهم وتغشى من قطران، معروف أنه شديد الحرق، وتحيط بوجوههم النار. نعم. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. يحتمل أن معناه سريع المحاسبة، فيحاسب الخلق في ساعة واحدة، كما أنه يرزقهم في ساعة واحدة، لا يشغله رزق أحد عن أحد، فلا تشغله محاسبة أحد عن أحد. هذا احتمال. أين الاحتمال الثاني؟ لا أراه. رأيته أنت؟ ها؟ حد يرى الاحتمال الثاني؟ إيش؟ اقترب للناس حسابهم؟ إيه؟ آه نعم. إذن هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الأول أن الله عز وجل سريع الحساب، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقتراب سريع الحساب أن حسابه عاجل ليس آجل، أو كما ذكرنا سريع المحاسبة لعباده. نعم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا بلاغ للناس يتبلغون به ما في القرآن من عظات وأحكام وقصص، ويتزودون للوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات لما اشتمل عليه من الوصول والفروع وجميع العلوم التي يحتاجها العباد، ولينذروا به، ولا ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد، حيث صرف فيهم الأدلة والبراهين على ألوهيته ووحدانيته، ما صار ذلك حق اليقين. وليذكر أولو الألباب أصحاب العقول الكاملة، ينتفعون بالقرآن فيفعلونه وما يضرهم يبتعدون عنه. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.